صغيرة خالص، وهرجع لك تاني. معانا عيدية العيد، عيدية العيد أخي وحبيبي فضيلة الدكتور حازم شومان. أهلا وسهلا دكتور حازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ألف السلام مبروك ورحمة الله وبركاته. أشرقت منورين الأنوار، الدنيا والله. أشرقت أولا عيد الأنوار. يا دكتور خالد، والله دي الصحبة العظيمة، ربنا يحفظكم ويسددكم يا رب الله يكرمك، ازيك يا دكتور حازم؟ ويبارك فيك. ودكتور محمد جلال منور الدنيا، الله يشفيك. وباشمهندس شريف علي منور الدنيا، وأستاذ حسام الغزالي ربنا يحفظه ويفتح عليه يا رب. الله عليك. امين. والدكتور دكتور محمد محمد الشيخ معانا هنا، بسلم عليك اهو. أحلى شباب كلها، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. نورتنا يا شيخنا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الله يرضي عنكم يا يا رب، رب حبيبنا دكتور خالد، نفع الله بك. يا رب وبيك يا شيخنا، احنا كنا جزاك الله بنتكلم يا خيرا دكتور. ويجعلك ربنا دايما كده مجمع للأحبة كده. يا رب، اللهم امين، اللهم ربنا امين. يبارك في حضرتك يا رب. دكتور حازم، احنا بنتكلم عن حب الله والتعلق بالله سبحانه وتعالى بعد 10 ذي الحجة. الله ايه رأي حضرتك تدينا وصفة كده في حب الله سبحانه وتعالى، ازاي احب ربنا؟ الله اكبر يا رب، اللهم انا نسالك حبك يا رب، يا اللهم رب انا امين نسالك حبك، امين. ده من اعظم منن الله على العبد ومن اعظم ارزاق الله للعبد. سمعت دلوقتي استاذ حسام بيقول، يعني بيقول ان يطلع الله على قلبك فلا يرى غيره، وانك لا تريد غيره في الدنيا ولا في الاخره. فيعني سبحان الله، فعلا فكرني الكلام ده بقضيه حب الله والوصول الى الله، وبالذات واحنا لسه خارجين من 10 ذي الحجه، خارجين ماذا بعد عرفات؟ يعني الناس اللي رمت الجمرات، الناس اللي رمت بعدد شعب الايمان جمرات دي، يعني ماذا بعد هذه المواسم؟ ماذا بعد افضل ايام الدنيا عند الله؟ احنا خارجين الوقت كلنا في القمه، يعني انت الوقت في اعلى منسوب ايماني هتوصل له طول السنه. صحيح. انت خارج من رمضان وخارج من 10 ذي الحجه، تمام. يعني المواسم العظمى خلصت، انت المفروض الوقت في قمه لياقتك، يبقى تمام. المفروض انت مطلوب منك الوقت في قمه انطلاقك الى الله سبحانه وتعالى، لان يعني رمضان اللي جاي بعد 8 شهور ونص باذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الحج والحج في 10 ذي الحجه في سوره البقره، جت بعدها 3 نماذج، ربنا تكلم بعد ايات الحج في 3 نماذج. النموذج الاول، فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا، اللي هي الكلمه بقى اللي لو تصحى، اللي هي واحد عايز دنيا، خارج من المواسم خلاص الحمد لله انا خلصت اللي كان ورايا، صمنا يا عم في رمضان وصلينا تراويح وفي عرفات قعدنا ندعي ربنا من الظهر للمغرب، خلاص بقى عايزين مننا ايه؟ وصمت لي 5 6 ايام في 10 ذي الحجه وقعدت اذكر ربنا فيهم، خلاص بقى الدنيا بقى. فمن الناس اللي يقول ربنا اتنا في الدنيا، هو جاي يحج عشان يطلب الدنيا بس. فده النموذج الاولاني، خارج من مواسم العباده لا يريد الا الدنيا، خط سيره فقط. النموذج الثاني، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. الله. فهو نموذج الانسان الصالح، انا يا رب عايز دنيا ودين، انا يا رب عايز حسنه الدنيا. دي من اكثر الكلمات اللي المفسرين اختلفوا فيها طبعا، الزوجه الحلوه ولا الوظيفه الحلوه ولا ساعه الرزق ولا العافيه ولا ايه حسنه، كل حاجه في الدنيا حلوه. فهو يا رب خليها لي حلوه، خلي لي حياتي حلوه، خلي لي حياتي حسنه في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. فهو انسان صالح، انا يا رب عايز دنيا واخره. النموذج الثالث، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الله. يشري نفسه، ده بقى المصلح. الله. ده بقى زي صهيب كده، لما عايزين ايه؟ فلوس، الفلوس في المكان الفلاني، سيبوني هاجر للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بصوا لهدومه، الثوب الفخم اللي انت لابسه ده وانت دخلت لنا بالمنظر ده، خلع لهم الثوب بتاعه. طب والحذاء السبتي اللي في رجلك ده الفخم، وانت كنت داخل لنا بالمنظر ده، خلع لهم الحذاء بتاعه. خدوا كل حاجه، وراح للنبي عليه الصلاه والسلام بالملابس التي ايه يعني تستر عورته او تستر يعني جزء من رضي الله عنه وارضاه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. في ناس خارجه من مواسم العباده تشري نفسها ابتغاء مرضات الله. هو خارج خلاص الدنيا هانت في عينيه، ما عادش عنده اي هدف في حياته. عشان كده اخطر وظيفه للمواسم ترصيص زوايا القلب وتجديد الهم مع الله، ان انا خارج رجعت تجددت شباب التزامي تاني، انا راجع قضيتي ان اشري نفسي ابتغاء مرضات الله. فكل واحد مننا في هذا الوقت، وكل اخ واخت من اخواتنا واخواننا، يراجع نفسه هو الوقت مين من الثلاثة دول. هو خارج دنيا بس وفي الصالح، يعني في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، طبعا ده اكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ده حاجة عظيمة. صالح مصلح، وكمان بجانب في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فيعني ربنا يبارك فيك. طبعا مش عايز اخد وقت الحلقه بتاعتكم، لا لا لا، احنا كده هنسكت خالص وانت هتكمل. لا ده الكلام ده احنا مخاطبين بيه. لا احنا هنسكت خالص وحضرتك معاك لاخر الحلقه. كمل يا دكتور حسن. والله يعلم الله يعني يعني قدركم في قلبي. والله يعلم الله يعني ان احنا بنحبك قد ايه. يا دكتور خالد عارف الصداقه والحب الشديد اللي بيني وبينك يعني. ربنا يرضى عنك يا دكتور حسن. حضرتك انت شيخنا يا دكتور حسن. حبيب قلبنا دكتور خالد. ربنا يرضى عنك يا رب. يرزقنا الصحبه الصالحه يا رب. اهم حاجه يعني الصحبه بتاعتكم دي يعني يعني في صحبه هم وفي صحبه همه. يعني بتلاقي في ملتزمين او ملتزمات بيقعدوا مع بعض شايلين هم مشترك. انا نفسي ادخل الجنه، انا نفسي الاسلام ينتصر، اللي بيحصل في الواقع ده صعب قوي في في في الاضطهاد اللي في اهل الدين دي صعبه هم. فتلاقيهم بيقعدوا يتكلموا كلام كله في هم الدين ولكن مفيش همه. احنا عايزين ننتقل من صحبه الهم لصحبه الهمه. يعني انتوا دلوقتي قاعدين مع بعض كلنا دلوقتي مع بعض بنعمل ايه؟ بندعو الى الله، بنتعاون في الدعوه الى الله. طيب فلان وفلان التقوا، تعالى نتدارس اسم من اسماء الله، تعالوا نصلي ساعه او نصلي بصوره. يبقى صحبه الهمه يعني يعني نرجو ان الملتزمين اللي بيحبوا ربنا بجد يعني ان كنتم بتحبون الله فاتبعوني. يعني الحب مواقف، الحب مش مشاعر، الحب مواقف عمليه انا ببرهن بيها بسلوك العملي والتضحية. احنا في عيد الاضحى، عيد التضحية، ربنا جعل اللحظة اللي ابراهيم حط السكينة على رقبة ابنه خلاها العيد الكبير للامة اليوم القيامة، لحظة التضحية عشان ربنا، الترجمة العملية للحب. عشان يعني قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. المفسرين قالوا يعني ايه؟ هم كفر ولا لا؟ قالوا مواقفهم بتخدم اهل الباطل اكتر ما بتخدم اهل الحق. فالايمان مواقف والحب مواقف والدين مواقف. فعايزين ننتقل من الفكر المشاعري للفكر العملي. المشاعر اساس وجذور، ولا يوجد من غير قلب مفعم بالمشاعر تجاه الله سبحانه. اصبو اليهن زي ما سيدنا يوسف قال، اصبو اليهن دي مجرد من قلبي عنك يا رب وانشغال قلبي بشيء عنك يا رب. ده بالنسبه لي مصيبه انك سجن بكل الام السجن اخف على قلبي من ان قلبي ينشغل بغيرك. ولكن احنا عايزين بقى ايه؟ مش الهم بس، الهم والهمه. فاذا فرغت فانصب دي الهمه والى ربك فارغب ده الهم. يبقى توحيد الهمه وتوحيد الهم لازم الاثنين. هم دول اللي يوصلونا الى الله سبحانه وتعالى. واسف ان انا خدت من لا لا لا كبير كبير يا دكتور احمد. احنا ناسيين كبير كبير والله. انا والله فرحان بهذا اللقاء جدا ويا ريتني يا ليتني كنت معكم. ربنا يحفظك. جزاكم الله خيرا يا حضرتك، اكرمتنا والله. ربنا اكرمتنا ونورتنا. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. واحنا على الهوا كده استغل الفرصه وندعو لوالده اخونا مستشار محمد عبد رحمه الله. اسال الله عز وجل ان يشفيها شفاء لا يغادر سقمها. اللهم امين. وان يلبسها ثياب الصحه والعافيه وان يمسحها بيمينه الشفيع. اللهم امين. اللهم امين. جزاكم الله خيرا يا شيخ. جزاك الله خيرا. شكرا الله لك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الف سلامه. جزاك الله خير. كبير كبير. طبعا. كبير كبير. سيدنا مولانا ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب ويستعملنا وهي في طاعه الدكتور حازم. ربنا يكرمه يا جماعه. يعني يعني انا اظن ان مفيش حد فينا او في حد من العاملين دلوقتي الا ما هو له عليه ظلال او اثر فيه تاثيرا بليغا حسب بقى ايه الدرجه. يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب. اللهم امين.